لا يزال الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله يعرض منهج أهل السنة والجماعة في إثبات أن القدر خيره وشره من الله جل وعلا، وأنه لا يقع في ملك الله سبحانه وتعالى إلا ما شاء وقدر، وأن هداية البشر من تقدير الله سبحانه وتعالى، وأن ضلالهم من قدر الله سبحانه وتعالى، فهو الذي شاء وقدر ذلك، شاء لبعض الخلق الهداية فأعانهم على ذلك ووفقهم لذلك، وشاء لبعض خلقه الضلال فمنعوا الهداية ولم يفيدوا مما أرسله سبحانه وتعالى من الرسل وأنزله من الكتب وأقام الحجة عليهم وهداهم النجدين، وكل ذلك لم يفيد، وكل ذلك لم يكن سببا لهدايتهم، حيث علم سبحانه وتعالى أن هؤلاء سيختارون الكفر فقدره لهم. وهذا التقدير إنما هو بعلم منه جل وعلا، علم سابق بأنهم سيختارون الشر فقدر عليهم الشر، وهذا التقدير تقدير كوني، كما أن هداية من هداهم هو في التقدير الكوني، حيث اطلع سبحانه وتعالى وعلم أنهم سيختارون الخير فوفقهم وهداهم وأعانهم إليه وأعانهم عليه، ولذلك جزاهم بالجنة، والذين اختاروا الكفر والشر جزاهم بالنار، أما الأولون فجزاؤه منه سبحانه وتعالى فضل، وأما الآخرون فجزاؤهم منه سبحانه وتعالى عدل. وقد ساق المصنف رحمه الله الآيات الدالة على ذلك، وكنا انتهينا عند الكلام الذي علقه المؤلف بقوله قال محمد بن الحسين: فقد أقر أهل النار أن الهداية من الله لا من أنفسهم. وهذا إنما جاء في قوله سبحانه وتعالى: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا، وهذا محل الشاهد: لو هدانا الله لهديناكم. أي فقال أهل النار وهم الذين استكبروا، قالوا لمن تبعهم: نحن وأنتم سواء، جرى القدر بعدم الهداية، ولو أن الله هدانا يعني قدر ذلك كونا لكنا من المهتدين ولا تبعتمونا في الهداية، ولكن مشيئة الله جل وعلا اقتضت أن يكونوا من أهل الضلال، ولذلك ما هدوا وما وفقوا إلى الهداية. وهذا القول فيه إقرار منهم بأن المشيئة بيد الله جل وعلا، وأن الناس وفق ما قدر الله تعالى. قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، يعني ليس لنا من بب من تقبل هذا النار، تقبل هذا العذاب وهو النار. قال: فقد أقر أهل النار أن الهداية من الله لا من أنفسهم. قال محمد بن الحسين: اعتبروا رحمكم الله بقول الأنبياء، يعني الذي مضى، أن الهداية بيد الله، بقول الأنبياء عليهم السلام، وقول أهل النار، يعني واعتبروا بقول أهل النار، كل ذلك حجة على القدرية الذين نفوا القدر وقالوا لا قدر والأمر أنف. فهؤلاء الأنبياء وهؤلاء الكفار وبينهم المؤمنون، كل يفوض الأمر إلى الله جل وعلا ويبين أنه ما يجري في كونه إنما هو بقضائه وقدره. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله بعث رسله وأمرهم بالبلاغ حجة على من أرسلوا إليهم، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى أن أقام الحجة على كل الناس وبعث الرسل. قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالرسل مهمتهم التبليغ وإقامة الحجة وبيان الصواب من الخطأ والإرشاد للناس بما أمر الله سبحانه وتعالى وبقدر الله الشرعي، يعني بما طالبهم الله تعالى به وهو الإيمان. هذه مهمة الرسل. وأما قبول دعوة الرسل أو ردها فهذا مما استأثر الله سبحانه وتعالى به، وهذا مما قدره جل وعلا، وهذا مما جعله من خصائصه سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا علم منذ الأزل أن الكون الذي سيخلقه سيتكون وسيتركب من نوعين: مؤمن وكافر. وكون هذا الكون يتكون ويتركب من هاتين أو من هذين النوعين، المؤمن والكافر، السالب والموجب، الضد والضد، دليل على كمال قدرته سبحانه وتعالى، لأن من يقدر على الشيء وضده هذا غاية في الكمال. فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه له الكمال المطلق، وأنه له التصرف المطلق، وأنه على كل شيء قدير، يقدر على الشيء وعلى ضده. ولذلك أوجد في هذا الكون وفي هذه الحياة المتضادات، حيث قال سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فهذا الخلق المكون من هذين النوعين دليل وعلامة على كمال قدرته سبحانه وتعالى، وعلى كمال قيوميته سبحانه وتعالى، وعلى كمال علمه جل وعلا، ولذلك خلقهم على هذه الحال. ومن كمال قدرته سبحانه وتعالى أن المؤمن يقوم بأعمال الإيمان ويلتزم الإيمان بطواعيته وبإرادة منه، لا يحس بأنه مجبول أو مجبر عليها. وهكذا الحال بالنسبة للكافر، يقوم بفعل الكفر بالإنكار والجحود، ويقيم الأدلة على الكفر والأدلة على الجحود، ويثير الشبهات التي تؤيد دعواه وزعمه، وهو منطلق فيها بكامل إرادته. وهذا من كمال قدرته سبحانه وتعالى، وهذا من تمام إقامة الحجة عليه، بحيث لا يجد مبررا أو داعيا لأن يدعي الجبر، بل إنه مقتنع غاية القناعة بأنه يفعل ذلك طواعية وإرادة، وهذا من فضل الله جل وعلا، وهذا من كمال وتمام قدرته سبحانه. ولهذا فإنه في يوم القيامة عندما يقيم الله سبحانه وتعالى الحجج على عباده ويبين لهم أنهم أخطأوا وضلوا، لا أحد يدعي أن ذلك الفعل كان بغير إرادة وكان جبرا، وهذا فيه رد على الجبرية الذين يزعمون أن الناس في أعمالهم بمثابة الريشة في مهب الريح، بل إن كل واحد منهم يعترف ويسلم بأن له إرادة، وأنه عندما اختار الكفر اختاره بإرادته واختاره بمشيئته، ومن هنا استوجب العذاب أو استوجب الثواب. قال: ثم اعلموا رحمكم الله أن الله بعث رسله وأمرهم بالبلاغ حجة على من أرسلوا إليهم، فلم يجبهم إلى الإيمان إلا من سبقت له من الله سبحانه وتعالى الهداية، لأن الله تعالى يقول: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، فالهداية إنما هي من الله، والرسل إنما هدايتهم هداية إرشاد، وهذا ما جاء في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، بمعنى أنك ترشد وتدل وتوجه. لكن قبول الإيمان من هؤلاء الرسل أو عدم القبول، هذا إنما هو بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ومن لم تسبق له من الله الهداية وفي مقدوره، يعني وفيما قدره سبحانه وتعالى أنه شقي من أهل النار، لم يجبهم، يعني لم يجب الرسل، وثبت على كفره. والله سبحانه وتعالى ضرب لنا المثل الواضح البين في أمر فرعون، فإنه جل وعلا قدر أزلا أن فرعون لن يؤمن، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى بعث لفرعون بالإضافة إلى الأدلة والحجج الكونية، بعث إليه رسولا، بل رسولين، وهؤلاء الرسل جاءوا إليه وبينوا له الحق وأقاموا عليه الحجة وأجروا بين يديه آيات، وكل آية هي معجزة تقول وتخاطب فرعون بأن صدق عبدي فيما يخبر به عني، لأن هذا معنى المعجزة. المعجزة خارقة العادة التي تجري على يد الأنبياء، هي بمثابة قول الله سبحانه وتعالى للناس: صدقوا عبدي فيما يخبر به عني، لأن ما يجري على يديه لا بد وأن يصدق. فأقام 9 آيات فرعون أجراها بين يدي فرعون وقوم فرعون، ومع ذلك أنكر وأصر على الإنكار وعلى الكفر، بل إنه بدأ يلتمس الشبه والحجج ليرد بها على موسى. فهذا الذي صنعه فرعون، مع أن الله سبحانه وتعالى أرسل إليه موسى بالبينات وبالأدلة القاطعة ومع ذلك كفر. فرعون يرى أن ما فعله هو مسؤول عنه وأنه فعله بإرادته، وهذا هو مرتكز الثواب والعقاب، وهذا لا يتنافى مع أن الله سبحانه وتعالى قدر أزلا أن فرعون لن يؤمن، لأن الله لما قدر ذلك قدره لحكمة يعلمها. وقلنا إن من أظهر هذه الحكم هي إثبات أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأن له التصرف المطلق في ملكه، وليس لأحد أن يتصرف في ملكه بغير ما شاء. وهكذا كل معاند وكل كافر يجري عليه ما جرى على فرعون وقوم فرعون من الكفر والجحود، وأنهم فعلوا ذلك بإرادتهم، وأن هذه الإرادة لا تتنافى مع قدر الله ومشيئته، بل هي من قدر الله ومشيئته. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ومن لم تسبق له من الله الهداية وفي مقدوره أنه شقي من أهل النار لم يجبهم وثبت على كفره. قال: وقد أخبركم الله يا مسلمون بذلك. نعم، وقد حرص نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والأنبياء من قبله على هداية أممهم، يعني على توجيههم، فما نفع حرصهم إذ كان في مقدور الله أنهم لا يؤمنون، يعني إذ كان الله قد قدر أزلا أن هؤلاء لن يقبلوا الإيمان. فإن قال قائل: بين لنا هذا الفصل من كتاب الله تعالى فإنا نحتاج إلى معرفته، يعني أن ما يجري في الكون هو بقضاء الله وقدره، وأن الله لما خلق الناس خلقهم على فريقين مؤمن وكافر، وأن المؤمنين يقبلون الإيمان وأن الكفار يرفضون الإيمان ويقبلون الكفر، كل ذلك بتقدير منه سبحانه وتعالى. قال تعالى مبينا ذلك: قيل له، قال الله تعالى في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني هذه دعوة الرسل. فمنهم من هدى الله أي فقبل الدعوة، ومنهم من حقت عليه يعني وجبت عليه الضلالة لعلم الله السابق بأنه لن يؤمن، فوجهه إلى ما علمه سبحانه: فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إذن فهذه الآية صريحة، نص صريح على أن الهداية والغواية هي من الله جل وعلا وبتقدير منه سبحانه وتعالى. ثم قال لنبيه عليه السلام: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، يعني أنت مهمتك وحرصك على أن يدخلوا في الإيمان، وهذه مهمة كل رسول. ولذلك كان الرسول يأتي ويدعو حتى إنه يعني يحمل نفسه على الدعوة والهداوة حملا عظيما، كما قال تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثاره إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف، يعني أنت تريد أن تهلك نفسك من كثرة ما تدعوهم. وكما جاء في قوله سبحانه وتعالى يوم أن عاتب نبيه من أجل عبد الله بن أم مكتوم، كما جاء في قوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. ليست مهمتك هو أن يؤمن أو لا يؤمن، مهمتك يا أيها الرسول أن تبلغ الناس وتبين لهم، فإذا أنت سبب للهداية، أنت مسؤول بالإرشاد والتوجيه والتوضيح، ولست مسؤولا عن قبول هذه عن قبول الإيمان، فإن المسؤول عن ذلك وإن الذي قدر ذلك هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال إن تحرص على هداهم فإن الله يهدي، فإن الله لا يهدي من يضل، لأنه قدر ذلك أزلا. وما لهم من ناصرين يعني يمنعونهم مما قدر الله سبحانه وتعالى ويمنعونهم من عقاب الله الذي سينزل بهم بسبب كفرهم. ثم قال لنبيه عليه الصلاة والسلام وقد أحب هداية بعض من يحبه، فأنزل الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدي. وهذه الآية يقال نزلت في أبي طالب، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليه وهو في النزع وكان حريصا على أن يؤمن، لا سيما وأن أبا طالب كان قد ناصر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يمنعه أو يمنع قريش من أن تشد أو من أن تؤذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم طامعا في إيمانه، فدخل عليه وهو في النزع وكان يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده عبد الله بن أمية وعنده رجل آخر، كان كلما نظر أبو طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب، فكان يقول هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فلما مات بكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وأنزل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذا أمر قدره الله سبحانه وتعالى، وهو شيء قد جرى في القدر لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. هذه الحكمة قد تظهر لنا وقد تخفى علينا، ونحن يعني لسنا مطالبين بالبحث عن هذه العلل وتلك الحكم، لكن قد تكون يعني من الأمور التي وضحت لنا أو نزل من القرآن أو من السنة ما يوضحها لنا، أو مما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه وحكمته موكولة إليه. ومع ذلك فأهل العلم يقولون إن الحكمة فيه هو الابتلاء والامتحان، والله سبحانه وتعالى قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولذلك ما عرفنا حكمته كان هذا فيه زيادة من التوضيح وفيه زيادة في الإيمان، وما جهلنا حكمته علينا أن نفوض الأمر فيه إلى الله سبحانه وتعالى. قال ثم قال لنبيه عليه السلام أيضا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فبين حتى الأنبياء الأمور بالنسبة لهم مرتبطة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، أي فإذا بين لهم قبل بعضهم دعوة الرسل وردها بعضهم، فالذين قبلوا الدعوة هؤلاء هم الذين هداهم الله لها، ومن ردها فهؤلاء هم الذين أضلهم الله. والضلال والهداية هما بمشيئته سبحانه وتعالى وبما قدره أزلا سبحانه وتعالى. قال محمد بن الحسين: كل هذا يبين لكم الرب تعالى أن الأنبياء إنما بعثوا مبشرين ومنذرين وحجة على الخلق، هذه مهمتهم. فمن شاء الله تعالى له الإيمان آمن، ومن لم يشاء له الإيمان لم يؤمن. قد فرغ الله تعالى من كل شيء لأنه قدر ذلك أزلا، ولهذا الله سبحانه وتعالى ليقيم علينا الحجة وليبين لنا أن الأمور مفروغ منها وجف بها القلم، أنه قبل أن يخلق السماوات والأرض وقبل أن يخلق الكون بخمسين ألف سنة خلق القلم وقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب ذلك في كتاب عند الله سبحانه وتعالى. ولما قدر الله وحدد موعد وجود الكون انتظم الكون على ما قدر الله سبحانه وتعالى. قال: قد فرغ الله تعالى من كل شيء، قد كتب الطاعة لقوم وكتب المعصية على قوم، ويرحم أقواما بعد معصيتهم إياه ويتوب عليهم، وقوم لا يرحمهم ولا يتوب عليهم، وهذا كله خاضع لمشيئته سبحانه وتعالى. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي قال: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عمن سمع عبيد بن عمير قال: قال آدم عليه السلام: يا ربي أرأيت ما ابتدعته، يعني ما وقع من آدم من معصية وهي الأكل من الشجرة، أرأيت ما ابتدعته من قبل نفسي أو شيء قد قدرته علي قبل أن تخلقني؟ هذا سؤال طرحه آدم عليه السلام، فقال جل وعلا: لا، بل شيء قدرته عليك قبل أن أخلقك، إذن فهو أمر مقدر وله حكمة. ومن هذه الحكمة الظاهرة أن آدم الله سبحانه وتعالى لما خلقه هو والجن قدر سبحانه أن يكون نوعين من المكلفين من الخلق، قدر أن يكون مكلفين، في حين أن غيرهم من المخلوقات ما قدر عليهم التكليف، وهذا التكليف ينبني عليه الحساب والعقاب. ولذلك جاء من قدر الله أن التكليف لابد أن يكون في الأرض، ولابد أن يكون في مكان يتناسب مع التكليف، لأن الجنة والسكنة في الجنة ليست محل تكليف، فكان هذا الذي قدره الله سبحانه وتعالى ورتب على هذا القدر أن أوجد آدم وأوجد إبليس وعاش في الجنة فترة من الزمان وعرف مكانة الجنة ومنزلة الجنة ونعيم الجنة، ثم عندما قدر الله أن يكلفهما وجرى أمر التكليف، إذا لابد أن يعيشوا في مكان يتناسب مع هذا التكليف، فقدر أن يعيش على الأرض. كل ذلك لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، وبعد ذلك خلق الذرية ذرية آدم وذرية إبليس، وجاءت الرسل بعثت إليهما وبلغتهما وتناسلت الأجيال، وهكذا إلى أن يعود الناس إلى رب العالمين. كل هذا لحكم الله سبحانه وتعالى قدرها، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. لكن الله سبحانه وتعالى من أجل إقامة الحجة على الناس ما ترك بيئة ولا أمة إلا وقد أرسل إليها رسولا، فقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسول. في كل أمة بعث رسول، بل في بعض الأمم كان يبعث أكثر من رسول. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. كل ذلك من أجل إقامة الحجة. ثم إنه لما ختم هذه الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، جعل لنبيه عليه الصلاة والسلام، يعني لمحمد صلى الله عليه وسلم، آية متجددة تقوم مقام الرسول إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذه الآية وهذه المعجزة النبي صلى الله عليه وسلم أمل فيها أن تكون سبب لهداية كثير من الناس، فقال: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، كما قرأنا أو كما نقلت لنا الكتب كثير من هذه المعجزات، عصا موسى أو ما صنعه عيسى عليه السلام من معجزات، وهكذا بالنسبة لبقية الرسل، سفينة نوح وغيرها. لكن هذه الآيات كانت آيات مادية مرتبطة بمن رآها وشاهدها، من رآها وشاهدها يؤمن بها لأنه يعلم ويقتنع بأنها معجزة. لكن إذا انقرض ذلك الجيل وجاء جيل من بعده، تتحول هذه الآيات إلى أخبار، وهذه الأخبار قد ينقلها الكثير وقد ينقلها القليل. ولذلك عندما تتحول إلى أخبار وتنقل، قد يصدقها الناس وقد لا يصدقونها. وأما هذا القرآن فهو معجزة قائمة دائمة، ولذلك من ينظر فيه من أي منطلق من منطلقات العلم ووجوه الإعجاز في القرآن يجده معجزة قائمة. ولهذا قال: وإنما الذي أوتيته وحيا، يعني وأما المعجزة التي أعطانيها الله سبحانه وتعالى هو القرآن، وحي أوحى به إليه. وهذا الوحي قد يكون القرآن وقد يكون شيء من السنة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لماذا؟ لأن هذه الأمم التي تتعاقب وهذه الحضارات التي تنشأ وهذه الدراسات التي تقوم وهذه التجارب التي تجرى في الكون، كل ذلك يجد المشتغلون به أن القرآن سبقهم إليه. ولذلك يقع منهم إيمان، يؤمنون، وكثير من أصحاب الديانات المختلفة دخلوا في الإسلام بسبب مكتشف يكتشفونه، أو بسبب حقيقة أو معجزة تظهر والقرآن يسبق فيها هؤلاء الناس، مع أن القرآن ليس كتاب نظريات أو كتاب تجارب علمية لكن الإشارات التي ترد فيه كافية بأن تدل على أسبقية القرآن وتدل على أنه من عند الله. ولذلك نجد هذه المؤلفات الكثيرة التي يؤلفها الناس والتي يدخل الناس الإسلام، كثير من العلماء ومن القسس ومن أصحاب الدراسات سواء كانت في الطب أو كانت في الهندسة أو كانت في العلوم كالكيمياء وغيرها، كلها دعت أصحابها إلى أن يدخلوا في الإسلام ويؤمنوا بالقرآن نتيجة ما يلحظونه وما يقفون عليه من هدي قرآني ودلالة على أن هذا الدين من عند الله سبحانه وتعالى. لهذا كله كان ولا يزال هذا القرآن إلى اليوم وإلى أن تقوم الساعة هاديا ومبشرا وداعيا يدعو فئات مختلفة إلى الإيمان ويؤمن من خلال الوقوف على بعض معجزاته يدخلون في الإيمان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. قد يكون يعني بعض المعجزات التي جرت على أيدي بعض الرسل ظاهرها أنها أقوى من هذه المعجزات التي جاءت في كتاب الله، لكن نقول هذا لبعض الناس ولمن شاهد. يعني من رأى عيسى عليه السلام يحيي الميت بعد أن فارقته الحياة، أو يبرئ الأكمة، أو يرد على الأعمى بصره بعد أن سلب البصر، لا شك إنها معجزات، لكنها إنما يتأثر بها من رآها، ويتأثر بها من آمن بعيسى عليه السلام على اعتبار أنها مما نقله الناس ومما يعني تواتر النقل فيه عن عيسى. لكن مع مرور الزمان يخف التأثر بها. وأما هذا الكتاب، هذا القرآن، فإنه يتجدد الإعجاز فيه، وإن تأثيره يتجدد كلما تعرض الناس لقضية من القضايا وظنوا أنهم جاءوا بشيء جديد وأنهم وصلوا إلى نتائج تجارب طويلة، فيجد القرآن قد سبق إليها وأشار إليها، مع أن هذا القرآن إنما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولم يكن عنده شيء من التجارب، تجارب الأمم السابقة أو نظرياتها، أو ولم يكن قد يعني شارك العلماء في دراساتهم حتى يقال انه فيلسوف او يقال انه عالم او يقال انه متخصص، بل انه كما وصفه القرآن كان اميا لا يعرف شيئا من القراءة والكتاب. ولهذا الاعجاز في القرآن لا قائم مستمر، وهذا هو الذي اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وانما الذي اوتيته، يعني من الإعجاز ومن الآيات، وحيا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، يعني أكثر الأنبياء تبعا، لأن كثير من الناس اليوم يدخلون في الإسلام نتيجة مع عدم وجود الرسول، لكن عندما تبلغهم الدعوة وعندما يقرؤون عن الإسلام وعندما يقارنون بين الإسلام وبين غيره من الديانات يجدون الهداية فيه فيقبلوه ويهتدوا به، بل ربما صاروا هم الدعاة إليه وإلى الدين ومن حولهم ممن يقتنع بهم يقبل دعوته. لذلك كان هذا الذي قاله صلى الله عليه وسلم نفسه معجزة نلحظها ونراها ونشاهد من يعني يأخذ بها. قال يا رب أو يا ربي أرأيت ما ابتدعته من قبل نفسي أو شيء قد قدرته علي قبل أن تخلقني؟ قال لا، بل شيء قدرته عليك قبل أن أخلقك. قال فذلك قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قال وحدثني أبو حفص عمر بن محمد بن بكار قال وحدثني أبو حفص عمر بن محمد بن بكار الفاقلاني قال حدثنا الحسن بن يحيى الجرجاني قال حدثنا عبد الرزاق يعني ابن همام الصنعاني قال آدم عليه السلام لربه يا رب أرأيت معصيتي التي عصيتك أشيء كتبته علي قبل أن تخلقني أو شيء ابتدعته من نفسي؟ قال بل شيء كتبته عليك قبل أن أخلقك. قال فما كتبته علي فاغفر لي؟ قال فذلك قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وهذا الخبر وإن جاء يعني موقوف أو جاء مقطوع يعني لم ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه جاء ما يشهد له من المرفوع، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن موسى عليه السلام لقي آدم فقال له يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه وأسجد لك ملائكته، وذكر من مناقب آدم عليه السلام، ثم قال له ولكنك يعني أتعبتنا أنت وذريتك، أتعبتنا بأن أخرجتنا من الجنة، يعني وسبب الخروج من الجنة أنه أكل من الشجرة حيث عصى الله جل وعلا كما جاء في كتابه. فقال له آدم عليه السلام يعني يجادل موسى، قال له أرأيت هذا الذي ذكرت أشيء كتبه الله علي قبل أن يخلقني أم أنه شيء فعلته دون قضاء من الله وقدر؟ قال بل هو شيء فعلته قبل يعني شيء كتبه الله عليك وقدره عليك قبل أن يخلقك. قال إذن فلم تلومني على شيء قدره الله علي؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. ومعنى فحج آدم يعني فأقام آدم الحجة على موسى بأن هذا أمر قد قدره الله عليه. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما قدر على آدم هذا الذي قدره من المعصية وبسببها أمره بالخروج من الجنة، كان ذلك لحكمة يعلمها، ومن هذا ما وفق الله تعالى فيه آدم حيث تاب إلى الله وأناب واستغفر ورجع، فقبل الله منه توبته وتلقى كما قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قال محمد بن الحسين قد ذكرنا الحجة من كتاب الله تعالى فيما ابتدأنا بذكره من أمر القدر، ثم نذكر الحجة من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الحجة إذا كانت من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فليس لمخالف الحجة، يعني في دفعها حيث تضافر عليها الوحيان القرآن والسنة. فليس لمخالف حجة. ونحن نزيد السائل فنقول ومن سنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يفهموا من أمر القدر فهما يتوافق مع ما جاء في كتاب الله، ولذلك عبروا عما فهموه بعباراتهم وهي تصلح لأن يستفيد منها وأن يستدل بها من أراد إقامة هذه الحجة. قال ومن سنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، يعني ومن سنة التابعين لهم بإحسان، وقول أئمة المسلمين من التابعين وغيرهم يعني من أتباعهم، لأن أهل السنة والجماعة تضافروا على بيان أمر القضاء والقدر، وأن القضاء والقدر من الله جل وعلا، وأنه يجب على المؤمن أن يؤمن بقضاء الله وقدره خيره وشره من الله سبحانه وتعالى. قال محمد بن الحسين لقد شقي من خالف هذا الطريق وهم القدرية. والقدرية كما قلنا على نوعين، النوع الأول الذين أنكروا القدر، أنكروا القدر وقالوا لا قدر والأمر أنف، وهؤلاء أجمع العلماء على تكفيرهم وإخراجهم من الملة، وإن كان علماء الفرق يقولون إن هذه الفرقة زالت وانتهت وليس لها وجود. وأما الفرقة الثانية وهم الجبرية الذين بالغوا في إثبات القدر حتى إنهم عطلوا ونفوا أفعال العباد، وزعموا أن العباد ليس لهم أفعال، وأن ما يجري على أيدي العباد إنما هم مجبورون عليه ويفعلونه قسرا، ويشبهون أفعال العباد بمثابة الريشة في مهب الريح، يعني إذا أطلقت ريشة في مهب الريح فإن الريح سيدفعها وليس لها حرية في التصرف، هكذا يزعمون. ولذلك بالغوا في إثبات القدر حتى إنهم يعني غلوا. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الأمر ليس هذا ولا هذا، وكلا طرفي الأمور ذميم، وخير الأمور الوسط، فهم أثبتوا أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر الأشياء بعلم تفصيلي سابق منذ الأزل، وأن الناس وإن كان الله سبحانه وتعالى يخلق أفعالهم لكنه أعطاهم الإرادة وخيرهم وترك لهم الاختيار فهم يختارون وهم يفعلون وهم يريدون ولهم مشيئة، وإن كان هذا كله في دائرة مشيئة الله جل وعلا، إلا أنهم عندما يفعلون ما يفعلون يفعلونه بمحض الاختيار ويفعلونه بمحض الإرادة، وإن كان الله يخلق الأفعال لكن لما كانت الإرادة هي منطلق الفعل كان الثواب والعقاب قائم على هذه الإرادة. فالناس لهم إرادة، وإرادتهم من مشيئة الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يخلق أفعال العباد لا كما زعمت المعتزلة من أن الله تعالى لا يخلق أفعال العباد والعباد هم الذين يخلقون أفعالهم، بل منهم من يقول إن الله لا يعلم عن أفعال العباد إلا بعد وقوعها، وهذا أيضا خطأ منهم، فالله عالم بها، بل عالم أجلا أن العبد سيختار ذلك، وأن الله يخلق له ما سيختاره، وأن الله هو الذي يخلق الأفعال وإن كان العبد مسؤولا عنها، لأن مسؤوليته متعلقة قائمة على إرادته، حيث خلق الأفعال يحقق له إرادته التي يريدها. لذلك قال: لقد شقي من خالف هذا الطريق وهم القدرية. فإن قال قائل: وهم عندك أشقياء؟ قلت: نعم. فإن قال: بما يعني هم أشقياء؟ قلت: كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسماهم مجوس هذه الأمة، وقال: إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. قال: وسنذكر هذا في بابه إن شاء الله تعالى. وبهذا يكون انتهى آخر الجزء الرابع من هذا الكتاب المبارك. قال: واتلوه الجزء الخامس من الكتاب إن شاء الله تعالى وبه الثقة. والجزء الخامس بدأه المصنف بذكر الأحاديث والآثار المرفوعة والموقوفة والمقطوعة فيما يتعلق بإثبات القدر وأنه من الله سبحانه وتعالى.